منكر. أما البغي فهو التجاسر على الغير ظلما وعدوانا، هذا يسمى بغي، وهو في اللغة واسع جدا، لكن المقصود هنا عداوة الناس بعضهم على بعض. قال الله عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم. فالإنسان مهما عظم بغيه لا بد أن يعود أثر بغيه عليه. وقد جاء في بعض الآثار: لو أن جبلا بغى على جبل لجعل الله الجبل الباغي دكا، لو أن جبلا بغى على جبل لجعل الله عز وجل الجبل الباغي دكا، يعني دكه دكا. فهذا وعد إلهي: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وأنت لو قرأت تاريخ العرب قديما وحديثا في الجاهلية وفي الإسلام لرأيت أن كثيرا ممن بغى وتجبر وتكبر فإنما يعود بغيه عليه. وقد مر معنا ما صنعه حمل بن بدر، فإن حمل بن بدر في حرب عبس وذبيان طغى على خصومه وأخذ فتية منهم ظلما وعدوانا، ثم جعلهم نصبا، بمعنى أنه أخذ يرميهم بالسهام واحدا بعد الآخر، يخرج كل يوم غلاما فتى ثم يرميه بالسهام، ويطلب من الفتى أن ينادي آباءه وأعمامه وعشيرته، فينادي الفتى ولا أحد يجيبه، وهو يعذبهم بهذه الطريقة حتى يموت الفتى تحت السهام ووبل الرماح، كل يوم على هذه الحالة. ثم لما بلغ الأمر أهليهم شق ذلك عليهم، فتربصوا بحمل بن بدر حتى وجدوه ذات يوم حول ماء يشرب، وكان الحر شديدا، فنزل ليغتسل، فترك ملابسه وخيله وسلاحه في جمهرة من خاصة أصحابه، فنزلوا حياض الماء وتركوا أسلحتهم وسيافهم ورماحهم وخيلهم وما يحتاجون إليه على شفير الحياض، فإذا بأولئك القوم يطوفون بهم وقد حالوا بينهم وبين أسلحتهم وخيلهم، فأخذ يستعطفهم حمل بن بدر ونسي ما قد قدمت يداه من قبل، فقالوا مجيبين له: لبيك لبيك، وهم لا يريدونه، إنما يريدون أن يجيبوا من كانوا ينادونهم من فتيانهم، فجوابهم بكلمة لبيك جوابا لمن كان ينادي من قبل، ثم قتلوه شر قتلة، قتلة أنزه أسماعكم على أن أخبركم بها. هذا كله عياذا بالله من البغي. فالإنسان لا يجني شيئا من بغيه، لأن وعد الله حق، كلام الله كائن لا محالة: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، والله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا